الراديو 90-90 هواها مصر. اهلا وسهلا، وحشتوني حقيقي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني زي ما وردة غنت في فيلم حكايتي مع الزمان. بقالنا اسبوع من اخر مره كنا مع بعض. المنافسات الفنيه في الفن في الزمن الجميل يعني كانت احيانا شريفه واحيانا بتنقلب الى عداوه الكار نسميها يعني كده. يعني مثلا مثلا مثلا على سبيل المثال، لو انا قلت لكم على حفله شهر يوليو 1964 لما ام كلثوم غنت وطولت وطلع بعديها عبد الحليم فقال طبعا منتهى الجرأة ان واحد يغني بعد ام كلثوم او يختم حفلة غنت فيها ام كلثوم، لكن وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم الاولاني واللحن عمري، لكن انا معرفش يعني استاذ عبد الوهاب والست ام كلثوم اصروا ان انا اختم الحفلة، ده شرف كبير، معرفش هو شرف ولا مقلب، مش عارف. وام كلثوم بلخ الكلام ده فزعلت جدا جدا جدا، وكانت قطيعة رهيبة جدا سنين بينها وبين عبد الحليم حافظ، لدرجة ان لما جه في عيد ثورة 23 يوليو 65 وقدموا لام كلثوم برنامج الحفلة هيبقى فيه ايه، وام كلثوم واصلة وام كلثوم التانية استراحة عبد الحليم حافظ، خدت قلم كده وراحت شطبة قالت انا بس اللي هغني في الحفلة دي، مفيش عبد الحليم، وكانت بقى مشكلة. فالمهم يعني حصل فصل قوات وبقى عبد الحليم يغني هو 26 يوليو في اسكندرية لوحده الأغاني الجميلة اللي عملها صورة صورة بالأحضان. طبعا المنافسة الفنية على حفلات شم النسيم فريد الأطرش وعبد الحليم، يعني فريد من سنة 66 وهو عايش في بيروت، فعبد الحليم بقى هو اللي بيعمل حفلات شم النسيم، وكل حفلة في شم النسيم يطلع بغنوة من الأغاني الرائعة اللي عملها. إذا سنة 70 وعبد الحليم بيحضر حفلة شم النسيم بالأغاني اللي هيقولها، أعتقد كانت زي الهوى في ذاك الوقت، يعود فريد الأطرش إلى القاهرة ولصداقته برئيس الديوان الجمهوري صلاح الشاهد في ذاك الوقت، وكان أيضا يقال إن أنور السادات كان من عشاق فريد الأطرش، فقالوا فريد يرجع ويعمل حفلة شم النسيم. طب وحفلة عبد الحليم؟ من هنا لهنا لهنا، قالوا طب حفلتين في يوم واحد، فريد حيغني في سينما قصر النيل، عبد الحليم حيغني في سينما ريفولي، فريد حيطلع في حفلة يطلع في الأول فيها سعاد محمد وفهد بلان وهو من 12 لاتنين، وحفلة عبد الحليم حيبتدي بعد نجاة الصغيرة يبتدي الساعة 2. طب مين اللي على الهوى؟ قالوا فريد يطلع على الهوى أول يوم وحفلة عبد الحليم تبقى تاني يوم على الهوى. وظلت المنافسة ما بين فريد وعبد الحليم يعني واخدة شكل كده مختلف خالص، مش عداوة، منافسة فنية يعني. يعني مثلا عبد الحليم ميرفت أمين هي بطلة أبي فوق الشجرة، يجي فريد في آخر أفلامه يروح جايب ميرفت أمين بطلة معاه في نغم في حياتي. شرحه كان إيه؟ محرم فؤاد مثلا، يعني عبد الحليم جاب نادية لطفي بطلة قدامه في أبي فوق الشجرة، يقوم محرم فؤاد يعمل فيلم إخراج حلم حليم ويجيب فيه البطلة نادية لطفي ويغني لها إيه؟ شوفوا بقى الرسالة موجهة لمين؟ والنبي لنكيدي العزال. المنافسة الفنية أيضا كانت بين المطربات، يعني وردة وميادة الحناوي مثلا، ميادة الحناوي بليغ كتب لها الحب اللي كان وأنا بعشقك، ميادة بقى بتقول إيه؟ دي غنوة في يوم وليلة اللي عملها عبد الوهاب كانت معمولة لي أنا، لكن وردة طمعت فيها، ووردة كان سبب منعي من دخول مصر، ووردة تقول أنا مش أنا سبب منعها من دخول مصر إطلاقا، وردة تقول ده سبب طلاقي من بليغ كانت ميادة الحناوي، وميادة ترد تقول لا مش أنا سبب طلاقها من بليغ، دي كانت مطربة تانية يا حبيبتي، وانت عارفة مين المقصود، وانا مش هقول لكم مين اللي كانت مقصودة، انا عارف بس مش هقول. وهكذا مين صاحبة في يوم وليلة، هل كان عبد الوهاب عاملها فعلا لميادة؟ عموما احنا كسبنا ان في يوم وليلة غنتها وردة بصوتها الحلو. شهر اغسطس برضو في احداث كتيرة جدا. شهر اغسطس في ميلاد المخرج العبقري محمد عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز كان خليفة المخرج الكبير فطين عبد الوهاب في الافلام الكوميدية الرائعة اللي اتعملت، يعني جزء كبير جدا من نجاح النجم الكبير عادل امام كانت من الافلام الاولانية اللي عملها مع المخرج محمد عبد العزيز. انا طبعا منساش ايضا ان انا عملت احلى الافلام مع المخرج محمد عبد العزيز، عملنا على معيال عيال، العيال الطيبين، اهلا يا كابتن، شفاء لا تعرف الكذب، لا يعني افلام وافلام، منزل العائلة المسمومة كطعم مختلف لمخرج اشتهر بالافلام الكوميدية، اهلا يا كابتن ده اتصور كله في اليونان من اوله لاخره في الجزر اليونانيه. وفي العيال الطيبين طبعا كان في اللحن الجميل اللي عمله لنا مخصوص للفيلم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد، وصورناه في ليله كامله على شاطئ المعموره بالليل انا وميرفت امين، اللي هو اللحن اللي هو انا ايه حكايتي مالي حاسس اني تايه ليه. في شهر أغسطس أيضا كان ميلاد المخرج الكبير حسين كمال، اللي قيل إن هو أول من عمل الفيديو كليب في السينما بالأفلام الرائعة اللي عملها. يعني لما نيجي نشوف تنوع المخرج حسين كمال ما بين البوسطجي والمستحيل وأبي فوق الشجرة مثلا وعلى ورق سليفان ومولد يا دنيا، هنلاقي قد إيه حسين كمال ده كان منوع في أفلامه وفي الأغاني بقى اللي هو عملها. لو إحنا شفنا تنوع الأغاني بتاعت أبي فوق الشجرة مثلا، يعني ما نقدرش نقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه من الأغاني الرائعة اللي عملها. يكفي مثلا الأسبوع اللي قضاه حسين كمال في شاطئ المنتزة لإخراج دق الشماسي دق الشماسي. يوسف شاهين بيعتبر من أهم المخرجين في السينما المصرية، وهو طبعا يعني درس السينما برا ودرس في كلية فيكتوريا في الإسكندرية، وما رجع ماري كويني تبنته وخلته يخرج أول أفلامه بابا أمين سنة 1950، وبعدين عمل ابن النيل بشكري سرحان، وسافر بيه مهرجان كان يعرض الفيلم هناك كمغامر، ويعني راجل عاشق للمهنة. يعني حصل طبعا على جوائز كتيرة جدا يوسف شاهين، من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه اسكندرية ليه، وظهر كممثل طبعا في برضو عدد مش بطال من الأفلام، أهمها يمكن كان باب الحديد دور جناوي، واسكندرية كمان وكمان. وسنة 1997 حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان، وحصل تكريم لمجمل أعماله، وأنا كنت هناك في الفترة دي في اليوم ده بالذات، وكان الشيء يعني فخر كبير جدا لما تشوف كل القاعة بكل المدعوين اللي موجودين واللبسين السموكن والسواريهات وإلى آخره، واقفين تحية كبيرة للمخرج المصري العظيم يوسف شاهين وهو طالع على المسرح ويتكلم بالفرنسية اللي كان بيوجدها بطلاقة، ويتكلم على مجمل أعماله ويشكر فيها مهرجان كان. رمي à يوسف شاهين pour l'ensemble de son œuvre. يوسف شاهين يعني ما اقدرش اقول ايه من أعماله، الأرض ولا هنقول صراع في الوادي ولا صراع في المينا ولا الاختيار ولا ولا ولا ولا اسكندرية ليه واسكندرية كمان وكمان، لكن أنا يستوقفني إخراجه فيلمين لفريد الأطرش، ودعت حبك اللي ما نجحش خالص، ويلي انت حبيبي اللي فيه حصل الخلاف الكبير بينه وبين فريد الأطرش، متعود على المخرج بركات والمخرج بدرخان وبيريحوه. جه بقى يوسف شاهين عايز يعمل ايه؟ يا سلام على حبي وحبك، دويتو الشهير بينه وبين شادية. فبيحرك بقى فريد ومش عارف ايه، وحيقوا على الارض وبتاع. ففريد قال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، لا ما ينفعش. قال له ما ينفعش يعني ايه؟ انا عاوز كده. قال له لا ما ينفعش ان فريد الأطرش يتبهدل البهدلة دي. قال له امال انت جايبني انا ليه؟ انا اخرج زي ما انا عايز مش زي ما انت عايز. وفعلا تمكن يوسف شاهين انه يصنع من فريد الأطرش في انت حبيبي في كل اغاني الفيلم زينة زينة ويا سلام على حبي وحبك والغنوة اللي في القطر. يعني عمل شكل جديد لفريد متحرك حلو. يعني تحسب ليوسف شاهين انه استطاع انه يحرك فريد الأطرش بشكل جديد في هذه الاغاني. بفكر أصدقائي بالإيميلين بتوعنا، سمير صبري 2020@gmail.com وسمير صبري r9090@gmail.com. السنة دي بقى في الصيف سوق الأغاني والصراع اللي موجود بالله، يعني في مليون واحد. أولا أنا جايلي برضو من محمود فايز فرح، الإيميل بيقول لي فيه يعني انت ما سمعتش عن المطرب الكبير رابح صقر؟ طبعا عارف رابح صقر، انا مش دراية قوي بالنجوم الغناء الخليجي، لكن عارف ان رابح صقر انه عامل ألبوم جديد وفي اغاني شهيرة جدا من اغاني. صديقي بقى فايز بيقول ايه، انا عايزك تسمعني حاجة لرابح صقر قوي، تحب تسمع له ايه؟ هو فايز بيقول هو له أغاني شهيرة، حاجة اسمها ويش فيك وأصعب جرح والميزان، وآخر ألبوم قدمه في إبريل الماضي. شكرا للمعلومات اللي انت بتديها لنا دي عن رابح صقر، وحالا نسمع سوا حاجة معاك من الأغاني المفضلة للمطرب الخليجي رابح صقر. في سوق الغناء بقى الصيف ده يعني مهرجانات، في طبعا عمرو دياب نازل بألبوم جديد فدي شغلانة، وفي نفس الوقت حمائي عامل ألبوم جديد ومنزل بوستر عشان ينافس البوستر والألبوم بتاع عمرو دياب، والمطرب الشاب رامي صبري برضو قال نازل بألبوم جديد وحيعمل أغاني فظيعة جدا، وفي ألبومه عامل غنوتين جداد معرفش أسميهم إيه. لكن محمد فؤاد بقى هو السربرايز اللي هو بقاله 7 سنين تقريبا ما عملش ألبوم غنائي من بعد ما عمل ابن بلد، كانت سنة 2010 تقريبا. فؤاد بقى بيقول أنا نازل ونازل بقى بتقلي وحتشوفوا أنا حعمل إيه. هشام عباس بقى برضو بيقول إنه بعد غياب كذا سنة، لأن آخر ألبوم عمله كان 2009، نازل بثقل وحيعمل ألبوم جديد في 16 أغنية من 32 أغنية سجلهم هشام عباس، وحيقول إيه؟ بيقول حكسر الدنيا. كل الصراع ده موجود. تحبوا بقى تسمعوا إيه من اللي أنا قلتهم دول من المعركة الشرسة اللي في موسم الألبومات الجديد اللي طالع في الصيف؟ في عمرو دياب، في حمائي، في رامي صبري، في هشام عباس، في محمد فؤاد. أنا حسيب للمخرج عشان ما بقاش أنا طرف في الحكاية، هو يختار بقى غنوة من كل العظماء دول ويسمعها لكم دلوقتي. الفنان هاني شاكر كان في الأردن عمل حفلات تكسر الدنيا هناك وتزحم عليه الجمهور، وتزحم الجمهور حصل له ضيق تنفس وودوه المستشفى وتعالج وخرج سليم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني ده من حب الجمهور يا هاني، ربنا يديم هذا الحب عليك. هاني شاكر وحشتنا، وانا شخصيا وحشني اغانيك، وانا بحب هاني شاكر جدا، ونفسي هاني شاكر يرجع تاني يعمل فيلم غير الفيلم اليتيم اللي عمله في السينما، أظن كان اسمه هذا أحبه هذا أريده، بتهيألي كان حاجة كده، هو ونورة كان أخرجها مخرج الروائع وأستاذي العظيم حسن الإمام. أنا بتهيألي يا هاني يعني آن الأوان أنك تعود إلى السينما تاني، يعني. أما عن الأغاني فكل حاجة هاني شاكر بيقولها أنا بحبها جدا جدا جدا، وبحب حفلاتك اللي بتعملها في الأوبرا وتغني في التراث القديم سواء حاجات عبد الوهاب أو عبد الحليم حافظ. أنا عايز أسمعكم حاجة بقى من أغاني الأوبرا اللي غناها هاني شاكر بروح هاني شاكر، يعني غنوة لعبد الحليم بس اللي بيغنيها هاني شاكر مش عبد الحليم حافظ. المطربة الكبيرة نادية مصطفى زوجة المطرب الكبير أركان فؤاد وليها بنت صوتها حلو جدا جدا جدا، هتغني في قلعة صلاح الدين التاريخية في أواخر شهر أغسطس، وهتقدم مجموعة من أشهر أغانيها. طبعا أنتوا فاكرين أغاني نادية مصطفى، الصلح خير، مسافات، سنة واحدة، سلامات سلامات سلامات، يعني أغاني كتيرة جدا عملتها. لكن نادية يعني في الفترة الأخيرة كانت كسولة شويتين، لكن فرحت جدا إن أنا قريت إنها بتحضر أغاني جديدة وإنها بتحاول تتفق مع الموسيقار محمد سلطان ومع حلمي بكر. يا ريت تخرج الاتنين دول من عزلتهم يا نادية وتغني حاجة جديدة ليهم. إلى أن نسمع مع بعض حاجة من روائع نادية مصطفى. الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقى التصويرية اللي عملها ملهاش حل وملهاش مثيل، سواء تترات مسلسلات سواء موسيقى تصويرية الأفلام. المهم ان انا اخيرا وفي الساحل الشمالي حضرت حفلة رهيبة جدا لعمر خيرت، والجمهور اللي قاعد وبيستمع الى الموسيقى مش غنى ومنصت ومستمتع وبيسقف، شخصية عمر خيرت الجميلة جدا جدا جدا جدا. افتكرت عمر خيرت لما عمل أو شارك المطربة لطيفة وهي بتغني الغنوة اللي كلنا بنحبها، تعرف تتكلم عربي وتشم الورد البلدي، فاكرينها؟ الرسالة اللي جايالي دلوقتي من حسن عباس. حسن عباس بيقول لي انت اتكلمت على شعر ابراهيم ناجي ونسيت تقول لنا هو ناجي مولود في شبرا. اوكي شكرا معلوماتك. يعني هو كاتب لنا بيقول ان ابراهيم ناجي اتولد في شبرا وتعلم في شبرا، وكان نشأ الطفل ابراهيم ناجي عاشقا للقراءة زي والده ما كان عاشق للقراءة، وكان إبراهيم ناجي هو طفل يحب جدا قصص شارلز ديكنز، أوليفر تويست، وديفيد كوفرفيلد اللي موجودين عندهم في البيت، وكان بيدرس الطب ويقرأ الشعر والأدب كهواية. وقد تخرج ناجي في مدرسة الطب سنة 22 وبدأ يعمل في تخصصه في عدة محافظات، ولم ينسى هوايته وموهبته الشعرية. وقيل ان ابراهيم ناجي كان بيكتب الادب كانه علم ويزاول الطب كانه فن. وناجي كتب في جميع الوان الشعر، الوطني والعاطفي الوصفي المديح الرثاء، بل ايضا كتب الشعر اللي بيسموه الحال منتيشي اللي يقوم على نقد المجتمع بطريقه فكاهيه. لكن ابراهيم ناجي اتعرف عنه انه يعني مهتم جدا بالمراه زي نزار قباني، بعدين ما كان برضه يقال انه مهتم بالمرأة جدا جدا جدا. الاديب الكبير نعمان عاشور قال ان ناجي كلما رأى امرأة وقع في حبها. اما عن الحب فناجي يقول الحب علمني ان احب الناس، ان احب الدنيا، ان احب الوطن. احب ناجي المرأة واحترم دورها في الحياة وأشفق عليها من قيود حبه ليها. فقد كان لناجي حبيبة واحدة هي التي ألهمته روائع عديدة، من بينها طبعا القصيدة الشهيرة اللي أم كلثوم اختارت بعض أبياتها واللي اتخانقوا عليها اتنين من أشهر نجمات السينما، والاتنين كان يبدأ اسمهم بزوزو، مش هقول لكم مين. طب هقول زوزو حمدي الحكيم وزوزو ماضي، الاتنين قالوا انه هو كتب الاطلال حبا فيها، لكن اتضح انه لا دي ولا دي، وانه جست كتب الاطلال حبا في المرأة نفسها. وقال هو المرأة أهم شيء في الحياة. المرأة هي التي تستاهل إن كل الأدباء يكتبوا عنها ويكتبوا ليها. أم كلثوم اختارت بعض الأبيات في القصيدة الرائعة الأطلال وغنتها وأسعدتنا بيها هي ورياض الصباط. الوقت خلص، ولحد ما أشوفكم الأسبوع الجاي، سمير صبري بيقول لكم باي باي.